بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث بيان ما يتعلق النواقض التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته المختصرة من نواقض الإسلام. وقد أخذنا شيئا مما يتعلق بالناقض السابع، وهو قوله السابع السحر ومنه الصرف والعطف. قال: فمن فعله أو رضي به، يعني ولو لم يفعله، كفر. وذكر دليلا على ذلك، قال: والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وعرفنا ما يتعلق بحقيقة السحر، وأن محاولة جمعه في تعريف واحد هذا مما يصعب لاختلاف أنواع السحر، وما اختلفت أنواعه حينئذ ثم عسر في بيان القدر المشترك بينها. ثم بينا أن السحر نوعان: سحر حقيقي وسحر تخيلي. هذا محل إجماع بين السلف، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: تواترت بذلك الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين بأن السحر، بل ظاهر النصوص أن السحر منه ما هو تخيل ومنه ما هو حقيقة. تخيل يعني ليس له إلا سحر الأعين، يظن أنه قد حصل ولم يحصل. وقوله: ومنه الصرف والعطف. عرفنا المراد أن الصرف والعطف هذا مما اختلف فيه أهل العلم، هل هو من السحر أو لا، حينئذ يكون ثم خلاف في تكفير فاعله. وأما ما اتفقوا على أنه من السحر، هذا لا خلاف في أنه ليس في أنه كافر مرتد عن الإسلام. ولذلك قوله: ومنه، أي داخل في مفهوم السحر الصرف والعطف، ونص عليهما لما بينه هو رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، بأن ثم قولا بأن الصرف والعطف ليس من السحر، والصواب أنه من السحر. فمن فعله أو رضي به، يعني ولو لم يفعله، كفر، يعني كل من تعلمه أو علمه، عمل به أو لم يعمل، فهو كافر، لأن من رضي بالكفر فهو كافر. واستدل بقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وعرفنا تفسير السلف لهذه الآية، وأن المراد به إطلاق لفظ الكفر على الساحر، وصرح بذلك أئمة السلف من الصحابة والتابعين، وإنما اختلفوا في القدر الذي يصير به كافرا. قلنا: والصحيح أن السحر المتعلم من الشياطين كله كفر قليله وكثيره، كما هو ظاهر القرآن. القرآن يدل على أن السحر أتى بأل السحر، قال: ولا يفلح الساحر، أتى بأل، فدل على ماذا؟ على العموم، قليله وكثيره. حينئذ المفصل يحتاج إلى دليل. قاعدة أن كل ما أطلقه الشارع فلا تفصيل فيه، وكل ما عممه الشارع فلا تفصيل فيه إلا بدليل. المطلق يجب بقاؤه على إطلاقه، ولا يقيد إلا بدليل شرعي صحيح واضح بين. وكذلك العام يجب البقاء على وقاية على عمومه، فلا يقيد إلا بدليل صحيح واضح بين. فإذا لم يكن ثم دليل في النوعين، وجب إطلاق المطلق وتعميم العام. حينئذ كل من فصل فهو محجوج بالعموم والإطلاق. والصواب هو أن السحر المتعلم من الشياطين كله كفر قليله وكثيره. وعرفنا أن قوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، من أصرح ما يدل على أن الساحر كافر، لأن هذا التعبير لا يفلح نفي للفلاح، نفي لجميع أنواع الفلاح، وهذا ليس من شأن المؤمن أو الموحد الذي مات على معصيته، لأن مآله إلى الفلاح وإن دخل النار وعذب فيها، كما هو معلوم من عقيدة أهل السنة والجماعة. بمعنى أنه لو كان معصيته ولا يصل إلى حد الشرك الأكبر والكفر الأكبر، لما عبر الباري جل وعلا، أو لما حكم الباري جل وعلا بقوله: ولا يفلح الساحر حيث أتى. قد نص أصحاب أحمد على أنه يكفر بتعلمه وتعليمه، يكفر بتعلمه وتعليمه. وعن أحمد ما يقتضي عدم كفره، يعني ثم رواية علم أحمد ظاهرها أن الساحر لا يكفر. وكذلك نقل عن الشافعي أنه إذا تعلم السحر قيل له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يستوجب الكفر مثل سحر أهل بابل من التقرب للكواكب وأنها تفعل ما يطلب منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر وإلا فلا. إذا فيه تفصيل في ظاهر كلام الشافعي وفي ظاهر الرواية عن الإمام أحمد أنه لا يكفر، لا يكفر. أقواله العلم في ذلك كثيرة معروفة. قال الشيخ الأمين رحمه الله تعالى: التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل، يعني كأنه مال إلى ما أثر عن الشافعي رحمه الله تعالى بأن ثم فرقا بين أنواع السحر وما يترتب عليها من الكفر وعدمه، وأنا أذكر القول لبيان أن ثم قولا يقال بذلك، وإلا الأصل أن كل سحر فهو كفر وفاعله يعتبر مانقا من الإسلام. قال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل، فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر وهو كفر بلا نزاع، يعني ما كان مشتملا على شرك فهو كفر بلا نزاع، وإنما ورد عن بعض السلف أن من السحر ما لا يكون فيه استخدام للشياطين، فإذا كان كذلك فلا يكون ماذا؟ فلا يكون فيه شرك، وإذا لم يكن فيه شرك حينئذ صار معصية، وإذا كان معصية حينئذ المعاصي لا تقتضي الكفر. ومن هنا قال الشافعي: صف لنا سحرك، فإن كان مجرد ألاعيب نحوها فهذا ليس فيه استخدام للشياطين حينئذ يكون معصية، إن هو محرم ولا إشكال فيه، لكن إن أباحوا السباح استباحوا حينئذ يكون قد السباح محرما وهذا المحرم مجمع على تحريمه فيكون كافرا، فإن لم يستبح حينئذ شأنه شأن سائر الذنوب. هذا الذي نقل عن الشافعي، وظاهر كلام الشيخ الأمين هنا يؤيدهم. قال: ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة البقرة، فإنه كفر بلا نزاع كما دل عليه قوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقوله: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق من نصيب. عرفنا أن هذا التعبير كقوله: ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال: وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها فهو حرام حرمة شديدة، ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر. هذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى في هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء. إذن فيه تفصيل عند الشيخ رحمه الله تعالى، والصواب أن يقال بأن ما سمي سحرا مما ليس فيه شرك أكبر في الحقيقة هو ليس بسحر، وإن سمي سحرا فهو من باب المجاز، وإلا الأصل أن كل سحر إنما يكون فيه شرك واستعانة بالشياطين. فما سمي سحرا مما ذكره الشيخون من خواص الأشياء كالدهانات ونحوها مما يوهم للناس ببعض الألعاب، هذا إن سمي ساحرا وسمي الفعل سحرا إلا إنه من باب قول صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. إن من البيان لسحرا، لو قيل السحر محرم بقطع النظر عن كونه يكفر أو لا يكفر وقد سماه سحرا، هل يقتضي أنه محرم؟ جواب لا. إذا كان كذلك فتسميته سحرا يعتبر من باب العرف فيه، وأما السحر الذي جاء إطلاقه في الشرع ورتب عليه الكفر الأكبر مطلقا دون تفصيل فلا يكون إلا باستعمال الشياطين واستخدام الشياطين، حينئذ كل ساحر مشرك، كل ساحر مشرك، وهذا بإطلاق النصوص، ولذلك جاء لفظ السحر مطلقا وجاء الحكم المرتب عليه مطلقا دون تفصيل. حينئذ التفصيل نقول هذا مخالف للإطلاق ومخالف للعموم، فإذا كان كذلك حينئذ نقول لمن سمى هذه الألاعيب سحرا فأخرجها من السحر أو من الأدلة الدالة على ذلك نقول هذه ليست بسحر أصلا، فتسميته سحرا حينئذ يكون من قبيل المجاز. ولذلك قال الشيخ سليمان في شرح كتاب التوحيد: وعند التحقيق ليس بين القولين اختلاف، يعني مهما أمكن أن يسوى بين خلاف المتقدمين أمة السنة في ذلك فهو أولى، وإن كان في ظاهر أنه ثم خلاف، لكن يقول عند التحقيق ليس بين القولين اختلاف، فإن من لم يكفر لظنه أو من لم يكفر لظنه أنه يتأتى بدون الشرك، وليس كذلك، بل لا يأتي السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشياطين أو الشيطان والكواكب، يعني ظن أن السحر قد يكون بغير استعمال الشياطين، هو ظن ذلك. وهذه الأمثلة التي ذكرها من الدهانات ونحوها والألعاب هي قد تكون بغير استعمال، قد تكون ليست مطلقة، قد تكون في بعض الأحوال عند بعض الأشخاص دون استخدام للشياطين، في هذه الحالة لا يسمى سحرا، وإن سمي سحرا فهو مجاز. عينئذ عدم تكفيره لا نقول هذا استثناء من النص، ولا نقول هذا لم يصدق عليه النص، وإنما نقول النص يصدق على كل ساحر، والأصل في الساحر أنه مشرك، إذن لا تخصيص البتة، فيبقى النص على إطلاقه ويبقى النص على عمومه. قال: ولهذا سماه الله كفرا بقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، وفي حديث مرفوع رواه رزين الساحر كافر، وقال أبو العالي السحر من الكفر، وقال ابن عباس بقوله إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنه ما علماه الخير والشر والكفر والإيمان فعرف أن السحر من الكفر. السحر من الكفر، إذن السحر بعض الكفر، وإذا كان كذلك لا يمكن أن ينفك السحر عن الكفر. كذلك إذا قيل السحر بعض الكفر، هل يوجد فرد من أفراد السحر دون كفر؟ الجواب لا، لأنه فرد من أفراده، فإذا كان كذلك فهو لازم لهم، لازم لهم. إذا ثبت الأعم فحينئذ نقول إذا ثبت الأخاص استلزم الأعم، كذلك إثبات الأخاص يستلزم الأعم. السحر نوع من الكفر، إذن كل سحر فهو كفر. وقال ابن جريج في الآية: لا يجترئ على السحر إلا كافر. وأما سحر الأدوية والتدخين كلام الشيخ سليمان ونحوه فليس بسحر، وإن سمي سحرا فعلى سبيل المجاز كتسمية القول البليغ والنميمة سحرا، ولكنه يكون حراما لمضرته، يعزر من يفعله تعزيرا بليغا، فإن استباحه كفر، فإن لم يستباحه حينئذ يكون معصية من المعاصي، هذا لا يسمى سحرا. استخدام التدخين نحو ذلك ما يسمى بالبهلوان وغيره، نقول هذا ليس بالسحر، قد يستخدم الشياطين، نعم هذا ليس تزكية لهم، قد يستخدم الشياطين، لكن إذا لم يستخدم الشياطين حينئذ نقول هذا ليس بسحر، لأنه لو كان سحرا لزم منه إثبات الحكم شرعي، وهو أن كل ساحر كافر، لكن سمي به على قبيلة وعلى جهة المجاز. حد الساحر مر معنا نصاب فيه ماذا؟ أنه يقتل مطلقا إذا عمل بسحره ولو لم يقتل به أحدا بالإجماع، واحكم على الساحر بالتكفير، وحده القتل بلا نكير. قد وردت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وفيه حديث جاء بذلك فيه كلام في ثبوته، فمن الآثار الدالة على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد في باب الجزية، قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال: كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن أوس فحدثهما بجالة سنة 70 عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم، قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موتي بسنة: اقتلوا كل ساحر. كل ساحر إذن وجب ماذا؟ وجب قتله. وهذا صح عن عمر رضي الله تعالى عنه، وصح عن غيره كذلك، وثم آثار أخرى ذكرها أهل العلم في هذا المقام. وإذا كان كذلك حينئذ يكون إجماع من الصحابة أن حد الساحر القتل، أن حد الساحر هو القتل. ثم يقال: ظاهر هذه الآثار أنه يقتل من غير استتابة، أنه يقتل من غير استتابة، وهو ظاهر نص قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، إن كان ثم نزاع بين السلف في المسألة، يعني مسألة خلافية، فمن رأى الاستتابة فلا إشكال، من لم يرى وهو ظاهر السنة حينئذ لا إشكال. الساحر إذا قتل هل يستتاب؟ نقول لا يستتاب، الصواب أنه لا يستتاب. فظاهر الآثار السابق: اقتلوا كل ساحر، فقتلوا ثلاثة في يوم واحد، ولم ينقل عنهم أنهم استتابوا الساحر البتة. هذا إن قيل بأن قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، أنه عام يستثنى منه الساحر، لو قيل بأنه عام ويستتاب، لأن بعضهم ينقل الإجماع كابن عبد البر وغيره أن الصحابة كانوا يستتيبون، لكن يخص منه ماذا؟ يخص منه الساحر، ساحر. فظاهر الآثار أنه يفطر من غير استتابة، وهو كذلك على المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى، وبه قال مالك قال إن الصحابة لم يستتيبوهم، ولأن علم السحر لا يزول بالتوبة، إذن مفسدته باقية، لو تاب يبقى العلم معه. ولذلك قال مالك إن الصحابة لم يستتيبوهم، هذا الظاهر، وإن كان نقل عنهم استتابة في غير السحر، من بدل دينه فاقتله فهو أعم من السحر وغيره. قالوا لأن علم السحر لا يزول بالتوبة، عن أحمد استتاب فإن تاب قبل توبته وخلي سبيله. وبه قال الشافعي لأن ذنبه لا يزيد على الشرك، والمشرك يستتاب وتقبل توبته، وكذلك الساحر. اجتهاد في مقابلة ما نقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والصواب كما قلنا أنه لا يستتاب لأن علمه باق، وإذا كان كذلك حينئذ لابد من إفساده هو وعلمه، لأن المفسدة لا تزول إلا بماذا؟ إلا بقتله، فلا بد من قتله. إن تاب هذا بينه وبين الله تعالى، يعني يدين بينه وبين الله تعالى، أما ما يكون متعلقه العلم هذا باق فلا بد من إزالته. قال رحمه الله تعالى الثامن يعني من النواقض مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والمظاهرة هي المناصرة، هي المناصرة، وهذا البحث له علاقة بالموالاة والبراء، الولاء والبراء، موالاة والمعاداة، ولاء والبراء. أصل الموالاة هي الحب والنصرة والصداقة، هذا أصل الموالاة، أصل الموالاة الحب والنصرة والصداقة، أصل الموالاة هي محلها القلب، لكن إذا كان محلها القلب لا يلزم من ذلك ألا يكون لها أثر، بل لابد لها من أثر. فإن كان أصل الموالاة للمسلمين هي المحبة، فلابد من أثر ظاهر من قول وفعل يدل عليها، وإلا انتفاء الظاهر يدل على انتفاء الباطن. كذلك حب الكفار إن ورد في القلب فلا يحكم عليه، أما بينه وبين الله تعالى فهذا يدين، وأما نحن فلا نحكم عليه إلا بما ظهر منه، فإن ظهر قول يدل على حبه للكفار حينئذ حكمنا عليه، إما كفرا أكبر إما دون ذلك. وكذلك إذا وجد فعل منه يدل على محبته للكفار حينئذ حكم به. إذن أصل الموالاة هي في القلب، ثم لابد من دليل يدل عليها بناء على قاعدة المطردة في باب الإيمان والكفر، كذلك أن ثم تلازما بين الباطن والظاهر، ليس عندنا انفكاك بين الباطن والظاهر، بل كل ما وجد في الباطن من حب فلابد من أثر على الظاهر، وما وجد في الباطن من كراهة وبغض لابد من أثر في الظاهر، فإن انتفى الظاهر قولا وفعلا دل على انتفاء الباطن، دل على انتفاء الباطن. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى كثيرا ما يقرر بأن انتفاء العمل الظاهر دليل على انتفاء التصديق من القلب، لأن لو وجد التصديق الحق، التصديق الخاص الذي هو الإقرار المستلزم لعمل القلب وعمل الجوارح، لو وجد لترتب عليه اللازم، وإذا فات اللازم دل على فوات الملزوم، حينئذ كذلك الشأن في المحبة والبغض، والحب في القلب والبغض في القلب، لكن لا يكفي، لابد من أثر يدل على ذلك. فإذا أحب المؤمنين حينئذ لابد من علم وعمل، أليس كذلك؟ إذا أبغض الكافرين لابد من علم وعمل، ولابد من قول يظهر باللسان، ولابد من عمل يظهر على الجوارح، إن انتفيا انتفى علم الباطن. فأصل الموالاة الحب، وأصل المعاداة البغض، وينشأ عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة، موالاة والمعاداة، وهذا لا ينبغي أن يجعل أصلا في جعل المظاهرة التي هي معنا أنها ماذا؟ أنها كفر قلبي، هذا مذهب الجهمية وليس مذهب السلف، بمعنى أنه لابد أن يعتقد بقلبه، قل له هو عمل ظاهر، كفر ظاهر يدل على انتفاء الباطن، يدل على انتفاء الباطن. فإذا كان كذلك حينئذ لا نفسر الكفر المتعلق بالمظاهرة بأنه ماذا؟ بأنه تكذيب بالقلب أو نحو ذلك. قال هنا وينشأ عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة كالنصرة والأنس والمعاونة وكالجهاد والهجرة ونحو ذلك من الأعمال، والولي ضد العدو، ولي ضد العدو. إذا تقرر ذلك قال هنا مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، هذا يدل على انتفاء أصل

لا بالعمل، يعني يظهر لهم باللسان المودة لكنه في قلبه منعقد على بغضهم، كما قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. حينئذ بعضهم أخذ بأنه في ظاهره أنه كافر لكنه في باطنه مؤمن، وقد جعله قسما رابعا للأقسام الثلاثة المذكورة في أول سورة البقرة. هذا في نظر العلم عند الله. لماذا؟ قلنا في أول سورة البقرة قسم الله تعالى الناس إلى ثلاث طوائف لا رابع لها، ولو كان ثم رابع لكان المقام يقتضي ذكره، لكن لم يذكره دل على عدم وجوده، وهو من آمن باطنا وظاهرا، ثم من آمن كفر باطنا وظاهرا، ثم من كفر باطنا لا ظاهرا. كذلك الذين يؤمنون بالغيب بين أحواله، ثم قال الذين كفروا، ثم قال ومن الناس من يتخذ وما هم بمؤمنين. إذن ثلاث طوائف: آمن باطنا وظاهرا وهم المؤمنون الخلص، كفر باطنا وظاهرا وهم الكافرون الخلص، القسم الثالث المنافقون، وهم قد كفروا باطنا وفي ظاهر أحوالهم، يعني في ظاهرهم أنهم مسلمون. ولذلك أجمع أهل العلم على أن أحكام الإسلام تجري على المنافقين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أجراها، يعني تكون السنة هو كذلك ولو كان يعلم أنه منافق. فمن أظهر الإسلام وأسر في قلبه النفاق ولم يكن ثم قول يدل على نفاقه أو فعله، الأصل أن يعامل معاملة المسلمين. بعضهم أثبت قسما رابعا وهو من أظهر الكفرة ولكنه في باطنه مؤمن، في باطنه مؤمن. وهذه شبهة المرجئة، شبهة المرجئة في كونه قد ينتفي العمل الظاهر مع كمال الإيمان في الباطن، هذا لا وجود له، لا وجود له. بعض أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قول له جعل القسمة التي في أول سورة البقرة رباعية، زاد هذا الصنف، لكن العلم عند الله أنه لا يثبت. لماذا؟ لأن الكفر الظاهر هنا لا يسند إليه، هو من جهة الاضطرار والإكراه، ومعلوم أن المكره غير مكلف، فما جاء في أول سورة البقرة في الأصناف الثلاثة أفعالهم اختيارية، أو لا في المؤمنين الخلص والكافرين الخلص أفعالهم اختيارية أو لا أفعالهم اختيارية، وهنا باطنه اختياري لكن ظاهره ليس اختياريا، حينئذ لا يحصل أن نجعله قسما رابعا. لماذا؟ لأن الشرع قد رفع عنه التكليف في ظاهر، لأنه إذا قيل إلا من أكره كما قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، نقول أكره، معلوم أن المكره على الصحيح عند الأصوليين غير مكلف، غير مكلف. وإن حكى بعضهم قولين وصوب امتناع أن يكلف ذو غفلة وملجأ واختلف في مكره، ومذهب الأشاعرة جوازه وقد رآه آخرة. إذن في مكره فيه قولان، الصواب أنه غير مكلف. لماذا؟ لانتفاء الاختيار عنه. وإذا قال الله تعالى في شأن كلمة الكفر وهي أعظم من الغيبة والسب ونحو ذلك، وقيس عليه كذلك الأفعال في غير الكفر، حينئذ إذا أباح له أن يكفر بلسانه عند الإكراه فما دونه من باب أولى وأحرى. فإذا طلق وهو مكره، فجماهير السلف على أنه لا يقع طلاقه. إذا أعتق أو باع واشترى وهو مكره بغير حق، بهذا القيد بغير حق، هل يصح البيع؟ قل لا يصح. لماذا؟ لكونه مكرا. إذن لا يسند إليه فعل، لا يسند إليه فعل باعتبار اختياره الذي ينبني عليه الحكم الشرعي. حينئذ لا يحسن أن نزيد هذا القسم الرابع، فإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يميل إليه، وكذلك ابن القيم. إذن هنا نقول ماذا؟ إلا أن تتقوا منهم تقات، فالتقية تكون باللسان ولا تكون به بالعمل، كما قال ابن عباس وغير واحد من السلف، بل لم يحفظ عن السلف إلا تفسير هذه الآية بأن التقية تكون باللسان دون الفعل. وجعل قوله في هذه السورة كقوله في سورة النحل إلا من أكره، ولذلك خص بعض الأئمة بكون الإكراه على الكفر إنما يكون باللسان لا يكون به بالفعل، والمسألة خلافية. جمهور المتأخرين على أنه لا فرق بين القول والفعل، وإن كان ظاهر تفاسير السلف على أنها مختصة بالقول. قال هنا في هذه الآية، قال الشيخ الأمين: فهذه الآية الكريمة فيها بيان لكل الآيات القاضية بمنع موالاة الكفار مطلقا وإيضاح، لأن محل ذلك في حالة الاختيار. يعني كل نص يقصد به رحمه الله تعالى كل نص جاء فيه إطلاق التولي والموالاة بأنه كفر مقيد، مقيد بماذا؟ وهذا صحيح، مقيد به بآية آل عمران والنحل، والنحل كذلك، يعني إلا من أكره، فإن أكره فأظهر لهم المودة والملاطفة باللسان حينئذ نقول هذا القول كفر، ولكن لا يستلزم أن يقع هو فيه في الكفر. لماذا؟ للدليل الدال على ذلك، لأننا قعدنا قاعدة فيما سبق أن الأصل في من وقع في الكفر، هذا الأصل أن الكفر قد وقع عليه. من أظهر الإسلام أن تقابلها بالإسلام، من أظهر الإسلام وجب قبول إسلامه ولا يجوز المنازع فيه بتة، من أظهر الكفر فالأصل أنه قد كفر. فإذا كان كذلك فثم أدلة تدل على الاستثناء، حينئذ الأصل هو إيقاع الكفر، عدم إيقاع الكفر هذا خلاف الأصل. حينئذ نأتي للمسائل الخفية فنشترط فيها ماذا؟ أنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، هذا استثناء. وكذلك نأتي في المسائل المطلقة سواء خفية أو غيرها لأنه إذا اضطر أو أكره على ذلك حينئذ نقول هذا مخرج به بالنص فلا يقع الكفر عليه. ولذلك قال مقيدة بأن في حالة الاختيار، أما في حالة الاضطرار أو الإكراه نقول هذا مستثنى. وأما عند الخوف والتقية فيرخص في موالاتهم بقدر المدارات التي يكتفي بها شرهم، ويشترط في ذلك سلامة الباطن من تلك الموالاة. نعم الباطن كما قال الله تعالى وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني إذا وافق قلبه لسانه حينئذ مرق يعني كفر. وأما الشرط الذي هو معنى أن يتكلم بلسانه وأما قلبه فهو مطمئن بالإيمان، حينئذ نقول وجد منه الكفر ظاهرا ولم يوجد باطنا، بل قلبه معمور بالإيمان. هل نزيد قسما رابعا؟ الظاهر لا، لأن الفعل الظاهر هنا لا ينسب إليه من حيث الاختيار، بل هو مضطر ومكره على ذلك. قال ويفهم من ظواهر هذه الآيات أن من تولى الكفار عمدا اختيارا رغبة فيهم أنه كافر مثلهم، أنه كافر مثلهم. وقال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، الآية التي ذكرناها سابقا. وفيها قوله إلا أن تتقوا منهم تقاة، قال ابن كثير أي إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته، أن يتقيهم بظاهره يعني يكفي شرهم بماذا؟ بالظاهر، يتكلم بكلام قد يرضيهم لكن في الباطن هو ماذا؟ هو مأمور بالإيمان، كما حكاه البخاري عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، قلوبنا تلعنهم. وقال الثوري قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان، ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان. وكذا رواه العوفي عن ابن عباس إنما التقية باللسان. وكذا قال أبو العالية وأبو الشعثاء والضحاك والربيع بن أنس، ويؤيد ما قالوه قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. هذا من ابن كثير رحمه الله تعالى يرى أن آية النحل إنما هي في القول وليست في الفعل، يعني حملا هذه الآية على تلك، كل منهما ينصب في حكم واحد، بمعنى أنه لا يقع الإكراه في الفعل وإنما يقع الإكراه في القول، وهذا ظاهر بين وقد حكاه عن غير واحد من السلف ولا يعلم لهم مخالف البتة. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال البخاري قال الحسن التقية إلى يوم القيامة، لأن بعضهم يرى أن التقية إنما كانت وقت ضعف المسلمين، أما في عزتهم حينئذ ارتفعت، ولكن العزة هذه كانت في وقت دون وقت، حينئذ نقول التقية إلى يوم القيامة كما قال الحسن رحمه الله تعالى رحمه الله. قال الطبري في تفسيره إلا أن تتقوا منهم تقاء، إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسلم بفعل. إذن الفعل عند ابن جرير ليس داخلا